أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. جلس داود عليه السلام مرة يتذكر نعم الله، فقال الحمد لله، ثم قال يا رب تذكرت نعمك فقلت الحمد لله، ثم تذكرت نعمة أنك وفقتني لأن أقول الحمد لله، ماذا أفعل؟ النعم شكرتك عليها بقولي الحمد لله، طيب نعمة الحمد لله كيف أشكرك عليها؟ فقال جل جلاله يا داود هذا هو شكري، أن تتفكر كيف تشكر ربك على النعم، هذا هو الشكر، لأنك في الحقيقة لن تستطيع، ولكن شكرك لله أن تعلم أن ما أنت فيه من الله، وأن الفضل فقط بيد الله، وأن تحاول لجاهدا ومرارا أن تتفكر كيف تشكر الله جل جلاله. فعند هذا التفكر وعند هذا الشعور فاعلم أن الله جل جلاله سيزيدك، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعظم النعم أحبتي في الله نعمة العلم الرباني الذي يخلصك من ظلمات الجهل، الذي يعيش أغلب الناس فيه اليوم إلا من رحم الله جل جلاله، وأغلب المصلين والصائمين والحجيج والمعتمرين يعيشون في ظلمات الجهل، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، وأعظم علم هو العلم الذي يثبت لك دينك، والعلم الذي يثبت لنا الدين هو علم العقائد، لذلك سمي علم العقيدة، وما يعقد فلا ينفك. وعلم العقائد هو العلم بالله وأسمائه وصفاته، وهو العلم بالنبوات وما يدور في فلكها، وهو العلم بالغيب وما يدور في فلكه من جنة ونار وصراط ومحشر وقبر وما سوى ذلك. كذلك من علم العقائد هو العلم بالواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تضرب هذه العقائد فأنت تضرب في الأساس، وإذا ضربت في الأساس اهتز البنيان، وهذا طريق الملحدين الذين يريدون أن يدخلوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليها من هذا الباب، من هذه الأبواب. فإذا جاء الشك عند المسلم بأي شيء من أصول دينه فينمو عنده الشك بالنفس البشرية والشيطان، فيصبح يتشكك في كل الدين، فيثمر هذا ثمرة خبيثة اسمها البعد عن الدين والإلحاد ونكران القرآن، السنة، البخاري، مسلم، الصحابة وما سوى ذلك. وقدمت بهذه المقدمة حتى نعلم لما نتكلم في هذه الأمور، لأن البعض قد يظن أن هذا ليس مناسب في هذه الأوقات وفي هذا الزمن وفي هذا البلد. أتكلم عن خلافة الصديق والشبهات حول الخلافة وخلافة علي، فهذا ليس مناسبا الآن، نعم أنا مع هذا الرأي إن كان بطرح سيء، وإن كان بطرح يثير العواطف بطريقة سيئة تهيج الأمة بلا علم وتحركها بلا نور. ولكن لا نريد أن ننحى بالمقابل وأن نغلو بالمنح المقابل فتصبح الأمة في جهل، بل نريد علما بفكر وحكمة ودراية وفقه للواقع ومبني على قاعدة اسمها قاعدة المصالح والمفاسد. هذا هو الجمع بين كل هذه الأمور، فلا غلو في هذا الجانب ولا غلو في ذاك الجانب. فنتعلم حتى نثق بديننا، ونتعلم حتى نزداد يقينا بصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونتعلم حتى نعلم أن أمثال هؤلاء يستحيل، بل تواتر لنا الاستحالة على أنهم في أمانتهم أو في دينهم شك، وإلا والله لضرب كل ديننا. تكلمنا في الأسابيع الماضية عن أهلية أبي بكر رضي الله عنه في ذكر عديد من الصفات، وتكلمنا في الأسبوع الماضي بالذات عن الصفات التي لا بد أن تتواجد في الخليفة. فقلنا يلا مين بذكرنا؟ 1 مسلم، 2 عاقل، 3 ذكر، 4 بالغ، 5 العدالة. هول 5 موجودين بكل الصحابة، قلنا في 3 هول بدون تأصيل، 1 الشجاعة، 2 العلم، 3 الحكمة أو الرأي السديد. وأثبتنا بالدليل وحدة وحدة كيف كان أبو بكر هو المتفوق فيها عن كل الصحابة بشهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا، نسأل الله أن يجمعنا معه ومع الصحابة الكرام علي رضي الله تعالى عنه. هنا لابد أن نعلم أن هذا يعني يمنع بل يحرم علينا أن تهتز الثقة في قلوبنا مثقال ذرة تجاه علي، فهذا أمر خطير قد يشكك في أصل عقيدتك ودينك. فحبنا لأبي بكر لا يقلل حبنا لعلي، بل مناقب أبي بكر في كفة ومناقب علي رضي الله تعالى عنه في كفة أخرى. إنما كلامنا عن جزء من الأجزاء التي مرت في حياتهم والتي لابد لنا أن نقف معها. ختمنا الأسبوع الماضي كلامنا بسؤال، مين بذكر شو السؤال؟ وقلنا بعد إن كان في العمر بقية نكمل الأسبوع القادم. شو السؤال؟ لما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر؟ لأنه إحنا الأسبوع الماضي حكينا عن هول الصفات، وحكينا عن التلميحات النبوية لخلافته، مذكرين إذا جئت ولم أجدك فمن أسأل أبو بكر، كل الأبواب تغلق إلا باب إلا أبو بكر، فهو كله اسمه إيش؟ تلميحات. فبينشأ عنده سؤال بديهي بقول لما كل هذه التلميحات؟ لما لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة؟ وبعدما ننتهي من الإجابة عن هذا السؤال سنشرع في ذكر أهم الشبه حول ما يدور حول هذا بإذن الله عز وجل. أولا أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو معهم، وموته فاجعة عظيمة على الأمة. ولو عين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مباشرة لكان الخروج من الفاجعة أمرا سهلا، أن أبا بكر موجود، ولحل الخلافة حلا مؤقتا ليس دائما، حل ليس جذري، إنما هو حل مؤقت. ولا برزت المشكلة متى؟ بعد وفاة أبي بكر، ولقال الجميع عين رسول الله أبا بكر، فمن يعين أبو فمن يعين بعد أبي بكر؟ وندب الخلاف. ثانيا، قد يكون قبول أبي بكر بالنسبة للصحابة هو قبول طاعة للنبي عليه السلام فقط، ولكن ضمنيا وقلبيا غير مقتنعين به. طبعا هذا بس على سبيل المجاز، أن الصحابة كلهم مقتنعون، وهذا ما يعني برز لنا في البيعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أن يختاروا أبا بكر على قناعة تامة من قلوبهم، لا أن يكون ذلك بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وثالثا، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى قيام الساعة أن هذا الشعب له حق في اختيار من يكون هو وليه في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة بلا استثناء. من هنا برزت أهمية الشورى والمشورة، وبرزت أهمية أخذ الآراء وتطيب النفوس، وكانت شورى مبنية على أحاديث صحيحة وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا قد اختاروا أبا بكر على رضا كامل وبمشورة وباختيار منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن مع كل هذا وما ذكرناه، هنالك سموم وأسهم مسمومة ترمى في صلب جسد هذه الأمة، هذا الجسد الخطير العظيم القوي، حتى تضعفه، وترمى هذه السهام في المقتل، فلابد أن نقي أنفسنا من هذه السهام. ما هذه السهام؟ السهم الأول، أو إن شئتم فسموه الشبهة الأولى. علي رضي الله تعالى عنه أحق بالخلافة من أبي بكر لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لسببين: القرابة الأولى هو أنه ابن عمه، وتشتد هذه القرابة قوة عندما نعلم أنه زوج ابنته، وتشتد هذه القرابة قوة عندما نعلم أنه الصهر الوحيد الذي له من بنت النبي صلى الله عليه وسلم أولادا ذكورا، أحفادا ذكور، لأن لزينب إناث ولغيرها بنات، ولكن هو الذي أنجب الذكور، فهو والد السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما أجمعين، وكلنا نعلم قرابتهما وشدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأنه سماهما بسيدا شباب أهل الجنة. فإذن ابن عم، صهر، والد السبطين، أول شاب دخل في الإسلام، شدة القرابة أبقاه مكانه في رحلة الهجرة، كل هذا يدل على أنه هو المقدم. ولنسأل أنفسنا سؤالا: هل هي قبلية؟ هل هي نظام توريثي؟ ألم ينزل جبريل عليه السلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بآية يقول الله فيها: وأنذر عشيرتك الأقربين، فيذهب مباشرة إلى آله: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم. مش الناس تأتي بالأعمال وأنتم تأتوني بالأنساب، أنا بنتك وأنا عمك وأنا عمتك. لا تنفع الأنساب يوم القيامة، اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم نظر إلى ابنته أحب الناس إليه، أقرب الناس منه، أشد الناس شبها به صورة وشكلا وخلقا وخلقا، مشيتها كمشية أبيها. إذا دخل المدينة ابتدأ بها قبل أن يبتدئ بأهله، إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها بين عينيها، ينظر إليها ويقول: يا فاطمة اعملي، فوالله لا أغني عنك من الله يوم القيامة شيئا. وعندما جاء أسامة رضي الله تعالى عنه يحدثه في المرأة المخزومية، ذكرنا قصتها، ويقول لها يا رسول الله يعني تقطع يدها، وهذه امرأة لها كذا وكذا من الجاه، وقبيلتها قبيلة معروفة في المدينة، هم ينفقون المال لبيت مال المسلمين، مستعدين يدفعوا لك مصاري. فغضب وقال: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ثم قال الكلمة المشهورة، ما هي؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. يبطل نظام التوريث، يبطل نظام القبلية، يبطل نظام الواسطات ضمن العائلة الواحدة، ممنوع. هذا ليس له في ديننا أي أصل، ومن قدم أحدا على أحد في أي جزء من أجزاء الدين أو الدنيا لقرابة أو لصلة رحم مع وجود أحد غريب عنه هو أولى بهذا المقام منه، فقد خان الله ورسوله والذين آمنوا. وهذا في كل شعب الحياة وفي كل الأماكن والأزمان. فإذا هذه الشبهة الأولى قد نسفت، ومن تكلم بها فهو يقدح بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. الذي يتكلم بشبهة التوريث، بشبهة القبلية، فهو يقدح بحبيبه صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم للأمة من هو فقط لأنه قريب منه. الشبهة الثانية، يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بوصية لعلي، وهذه الوصية ليست موجودة. ما دليلكم على ذلك؟ فيقال: دليل في الصحاح عندكم. وما هو هذا الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مرض وفاته دعا عائشة رضي الله عنها وقال: ائتيني بكتاب أكتب من يكون بعده. هذا في الصحيح. وكان مريضا مرضا شديدا، ثم قال لعائشة: دعي هذا، معاذ الله. اسمع هذه الرواية المقطوعة اللي لا تذكر، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المسلمون في أبي بكر رضي الله عنه، بل يؤخذ القسم الأول من الحديث هو الوصية والكتاب. كما أولا كمال الرواية يدل على بطلان الشبهة، ولكن نقول إضافة على هذا: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، أولا أين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تجلس معه في كل يوم وهي مقربة منه؟ أين هي لتخبر الناس بهذه الوصية؟ ثانيا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، لما لم يخرج علي رضي الله تعالى عنه الوصية؟ فيقال أنه كان خائفا من الصحابة. أنا لا أدري هذا مدح أم قدح، هذا مدح أم قدح في علي. هل يجوز لمثل علي رضي الله عنه أن يخبئ أمرا من الله أو أمرا من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الفارس المقدام الذي كان يجاهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقدم دمه وروحه وجسده فداء الدين، هل يخفي أمرا ووصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إن سلمت معك جدلا أن الصحابة سيخالفوه، كأننا عم نعيش بطبيعة غاب، نحن شريعة غاب، ولكن سأسلم جدلا حتى نكمل الحوار. هل يمكن لعلي أن يخبئ وصية وهو الشجاع الكرار الفارس البطل المقدام الذي كان يقدم دائما في أول المعارك للمبارزة؟ هذا يتكلم فيه هذا، وحنيجي بالسلسلة إن شاء الله لتفاصيل مناقب علي رضي الله عنه حتى تتيقن 100% أن مثله يفعل لا يفعل هذا. والدليل الثالث، هؤلاء الصحابة بجمعهم وكبيرهم وصغيرهم ومهاجرهم ومناصرهم وأوسهم وخزرجهم وجميع، هل يمكن أن يكتبون علما عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ذلك أرادوا أن يقدحوا بعدالة الصحابة، لذلك كثير من أمثال هؤلاء الذين يقدحون في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بناء على هذه الأدلة لا يقبلون عدالة أحد من الصحابة، ولو سألتهم عن ذلك لقالوا أن الصحابة أخفوا وصية رسول الله، فلا نقبل من هؤلاء إلا أعدادا معدودة نعدهم على أصابع اليد الواحدة، علي والعباس وابن عباس وغير ذلك، أما غير ذلك لا نقبل بعدلتهم. هذا إلى أين يوصلنا؟ لا نقبل بخاري ولا مسلم ولا ترمذي ولا نسائي ولا أبو داود ولا ابن ماجة ولا مسند أحمد ولا موطأ مالك ولا أصول الدين. فإذا ضربت أصول الدين ضربة، هذا ما ابتدأت به كلامي. من أجل ذلك نحن لا حتى نجادل ولا حتى نتكلم، حتى أنا أثبت، حتى أعلم ثقتي بديني ويقيني بسنة رسولي وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فإذا تكون بهذا قد انتفت الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة أن هنالك مؤامرة مدبرة من أربعة لنقل الخلافة من علي رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر، وهذه المدبرة قائمة على أربعة رؤوس: أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقبل أن نتكلم بالدليل العقلي لنفي هذا، دعوني أقف وإياكم على عجالة مع عدالة وأمانة كل واحد من هؤلاء. تكلمنا كثير عن صفات أبو بكر، حنتكلم إن شاء الله عن صفات عمر وعثمان وعلي، ولكن أريد أن أقف وإياك مع المخافة من الله مع هؤلاء. هل يمكن لهؤلاء أن يكتموا علما أو دينا أو يكونوا من الخبثاء الذين يتآمرون على الدين؟ ورد في البخاري وغيره أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده غلاما، وكان أبو بكر رضي الله عنه مرة جائعا، وكان غلامه قد أسلم حديثا، فجاء الغلام بشيء من الطعام إلى أبي بكر وضيفه. عادة أبي بكر أنه لا يأكل الطعام حتى يسأل عنه، وهذا الأصل في كل مسلم تأكد من الطعام، ولكن من شدة جوعه نسيه فأكل لقمة، وبعدما أكلها تذكر فقال لغلام: يا غلام، من أين هذا الطعام؟ فقال: يا سيدي، كنت قد تكهنت لأناس في الجاهلية، كنت قبل أشتغل بعلم اسمه علم النجوم، فأجى مرة لعند ناس قالوا لي: شو رأيك بكذا وكذا؟ فأنا عدت أطلع بالنجوم وعدت يعني بالعمية بهلل عليهم، قالوا لي: حيصير معكم كذا وكذا، وهذا طبعا من الحرام، فما أعطوني، وأتى ما أعطوني مال، فرأوني من قليل فأعطوني حقي. قال: هذا إذن من حرام، هذا مال جايبه من حرام. طيب يا أبو بكر، يعني سامحنا، شو بدنا نعمل؟ مش عارف. هاي واحد. اثنين انه اكلته هي لقمة ونزلت من حرام، ولكنك ما علمت ونسيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة النسيان والخطأ وما استكره عليه. فأنت نسيان وهي لقمة، يعني مش آكل وجبة، وصلك أيام قاعد بلا أكل، واللقمة تحللت يعني نزلت فرمتها المعدة، ما فيش شيء بالمعدة. قال: أريد أن أخرجها. يعني ليش تخرجها؟ شوف عم بتكلم عن مش الفتوى. لو جئت إلى عالم من اليوم قلت له: أنا أكلت لقمة من صديقي وما ونسيت أن أسأل عنها أنها حرام، فماذا أفعل؟ فبقول له: خلاص استغفر وخلصت القصة. هذه الفتوى. ولكن حتى ترى درجة التقوى، ولست دائما تأخذ بالتقوى بل بالفتوى، بل لابد أن تبحث عن التقوى. اليوم بيبرم من شيخ لشيخ لشيخ، بدل ينطنط لتجي الفتوى اللي بتركب عقياسه 100%، بقول لك هذه شيخ. أما يسأل ويتقي الله عز وجل إلا من رحم الله، مش موجود. فقال: والله لأخرجنها. يعني وين بتطلع؟ قال: فبدأ يحاول أن يستقي فما تخرج، يحاول أن يستقي فما تخرج. قال: فجمع أطباء المدينة، وكان هو الوالي والخليفة، ويعني ما حدا بيقول له أنت وين، ما حدا بيقول له شو عم تعمل، الخليفة. فسأل الأطباء: كيف أخرج هذا الطعام؟ فقالوا: أولا لا تخرج. فأصر عليهم فقالوا: أكثر من شرب الماء، فإذا امتلأت المعدة بالماء استقي، فإذا استقاءت خرجت مع الماء. فشرب وشرب وشرب وشرب وشرب حتى امتلأت معدته، ثم استقى وخرج منها بقايا مع الماء. فقال كلمة عظيمة مشهورة تدل على ورعه ومخافته، يقول فيها: والله والذي نفسي بيده لو لم تخرج، أي اللقمة، إلا بخروج روحي لأخرجتها. لو كلفني إخراج هذه اللقمة خروج روحي من جسدي لأخرجتها، ولكن لا آكل طعاما فيه حرام. الله أكبر. والله هذا بحد ذاته درس لصغير وكبير الأمة. من أصغر واحد من العام اللي بيشتغل بمية ومئتين وثلاثمائة ألف للي بيطلعوا مليارات بضبوهم بالجياب، كيف وأين وضعت المال وكيف أخذته؟ سؤالين والله ما إلهم مهرب ولا بمر معهم واسطة أبدا. كيف وأين؟ كيف أدخلت وأين أخرجت؟ كيف الدخول وكيف الخروج كان؟ فاحذر قبل أن تضع في جيبك ليرة، والله ليرة واحدة، احذر وجهز للسؤال جوابا كيف أخذته، وقبل أن تخرجها كذلك جهز لها جوابا. فهذا غيض من فيض من أمانة وورع أبي بكر. أيمكن لهذا الرجل أن يتآمر؟ ثم شيء من سيرة عمر، وسنقف معها إن شاء الله عز وجل وقفة يعني تفي بحقها إن شاء الله. كذلك في الصحيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة الرؤيا، وكان من عادته أنه يسأل الصحابة عن الرؤى وأنه يخبرهم هو ما رأى. فقال لهم: إني رأيت أناس يلبسون القمص، لابس قميص، فالقميص في اللغة العربية يعني العباية، عشان كان حب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام العباية. والإمام النووي بوب هذا في كتاب رياض الصالحين وغيره من الأئمة، فقال: باب استحباب لبس القميص. هذا ردا على من يقول إنه هذول الثياب مش ثياب سني، هاي ثياب عرب كانوا يلبسوهم سابقا والنبي كان يلبسهم، فنحن لو غيرنا الثياب ما بأثر. طبعا مش عم نحكي حرام وحلال، حلال مش حرام، إلا إذا كان في يعني بعض الخروق الشرعية، إذا كان ضيقا يصف البدن، أو هو لباس شهرة، أو فيه تماثيل، أو فيه أصنام، أو إلى آخره. إذا كان فضفاض فيدخل تحت المباحات. ولكن بتقول لي هل سنة؟ طبعا سنة أن تلبس لباس النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو سنة، لأن النبي كان يحبه وكان يوصي به، لأنه أقرب إلى الستر، أستر للبدن. فرأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أناسا يلبسون القمص، قال: فرأيت البعض يصل قميصه إلى ثدييه، والبعض يصل قميصه إلى بطنه. قال: وهكذا حتى رأيت عمر يلبس قميصا كاملا. فسأله الصحابة وقالوا: يا رسول الله ما أولته؟ شو رأيك تأويل؟ لأنه دائما الرؤى مش هو ظاهر المنام، بتشوف شيء بس له تأويل آخر، هي رسالة من الله لشيء، وهذه فتوى لا يعلمها كل الناس، بل هنالك أناس متخصصون في علم الرؤى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولته الدين. نص صحيح، مش شيء عمله سيدنا عمر، النبي يشهد لعمر قال: أولته الدين، أي أن الدين يلبسه عمر رضي الله تعالى عنه بالكامل. أما عن أبي عبيدة فجاء وفد من بني نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أرسل لنا رجلا أمينا من عندك. فقالوا: نريده حق أمين، يعني أمانة مش عادية. فقال صلى الله عليه وسلم: سأعطيكم وأرسل لكم أمين هذه الأمة. مش أي أمين، أمين الأمة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عبيدة بن الجراح وقال: هذا حق أمين، هذا حق أمين، هذا حق أمين. مين اللي عم يشهد له؟ هل يعقل أن يتآمر هذا على خلافة؟ والرابعة قلنا مين؟ سيدة عائشة. شيء من فضائلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من الرجال من النساء إلا أربعة: مريم بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم ليمين زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وين عائشة؟ ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد. الثريد هو نوع من الطعام كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكله، فيه خبز ولحم، كفضل الثريد على سائر الطعام. عندي عائشة مقدمة على كل النساء كتقديم طعام الثريد على سائر الطعام. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وغيرها من الشهادات التي لسنا بصدد ذكرها إن شاء الله قد نمر فيها بهذه السلسلة المباركة، سلسلة والسابقون الأولين. طيب سألنا: متى كانت هذه المؤامرة؟ قالوا: كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أليس من الطبيعي أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالمؤامرة؟ معقول عم يتآمر على خلافة وبيعة لعلي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل عليه جبريل؟ إذن بهذا وغيره كذلك تكون قد انتفت الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة: قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله تعالى عنه إلى الحج، وكان أبو بكر هو الأمير في الحج، ولم يأمر علي أن يعطي الرسالة لأبي بكر، بل قال له: يا علي أنت اقرأ الرسالة. أي رسالة وأي حج؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرة واحدة، وهي حجته السنة التي قبلها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفد الحجيج بإمرة من؟ أبو بكر. وكان في هذه السنة يجوز للمشركين أن يطوفوا بالبيت، ولكن كيف كان طوافهم بالبيت؟ عرياناً ومكاء وتصدية، كان يصفروا ويزأفوا ويمشوا عرات. وتخيل سماحة الإسلام لأمتى منع المشركين. قال: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة اسمها سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، إلى آخر السورة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، في هذا اليوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام باعت الجيش بإمرة مين؟ أبو بكر. طيب بعت مين؟ بعت مش الجيش، وصار الجيش هناك، عفوا الحجيج. الآن بده يبعت يخبر الناس ومعهم مين؟ مشركين، حتى يسمعوا نقد العهد. كان النبي عليه الصلاة والسلام متعاهد مع المشركين أنه يسمح لهم يطوفوا بالبيت عرات. طيب الآن بدنا ننقض العهد. عادة العرب سابقا من هو الذي ينقض العهد؟ إذا في عهد بيني وبينك، مين أنا بقبل أنه حدا ينقض العهد؟ هو أو أحد أقاربه فقط. إذا انتقض العهد من أي أحد غير الأقارب لا نقبله بالعهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، خذ هذه الرسالة، خذ الآيات، خذ سورة براءة، وقرأها على الناس في موسم الحج. فوصل علي رضي الله تعالى لموسم الحج فرأه أبو بكر، فقال له مباشرة، أمر مبتوت، قال: أمير أم مأمور؟ إذا مباشرة بعتك النبي أمير حتى أتنازل. فقال علي رضي الله عنه: بل مأمور. لا أنت ما خص موضوع الإمارة، ولكن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ هذا على الناس. فاجتمع الناس جميعا وقرأ علي رضي الله تعالى عنهم عليهم هذه الآيات. وبهذا قد انتفت الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد حرم فاطمة رضي الله تعالى عنها من الميراث. وقبل هذه الشبهة حتى أربطهم ببعض، هنالك حديث صحيح في صحيح مسلم، ركزوا شوي معي. في هذا الحديث يظهر أن علي رضي الله تعالى عنه بايع أبي بكر رضي الله عنه متى؟ لا، هل ثالث يوم رواية البيهقي ذكرناها الأسبوع الماضي. في عندنا رواية بصحيح مسلم صحيحة بعد 6 أشهر، وبتقول الرواية: لم يبايع علي، لم يبايع علي رضي الله عنه إلا بعد 6 أشهر من بيعة أبي بكر. ما بايع ليش؟ وبتقول باقي الروايات أنه كان سيدنا علي رضي الله عنه يعتزل مجلس أبو بكر، وهذا صحيح. ما كان يعني كان يصلي وراه، كان يسمع كلامه، كان يبعثه على الجهاد يروح، كان يطلب منه طلبات يجيبها، ولكن بالمجالس اللي هو ما فيها أمر من أبو بكر الصحابي يجلسه، فكان علي رضي الله عنه قل ما يجلس معه. فجاءوا بهذه، وجاءوا ببيعة علي رضي الله تعالى عنه بعد 6 أشهر، وربطوهما مع بعضهما، واستنبطوا منه أنه علي رضي الله تعالى عنه ما أراد هذه يعني البيعة من الأول. لما كان علي رضي الله عنه لا يجلس مع أبي بكر؟ هذا بتوقع ليش؟ عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تريد الميراث. وهلأ حنحكي بشبهة الميراث، بس ذكرت هاي قبل عشان أربطهم ببعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته ترك 3 أمور: ترك أرضا في المدينة صغيرة، وترك فدكا، والفدك هو أرض خارج المدينة كذلك صغيرة، وترك بعض البقايا من 5 خيبر، لأنه بتعرفوا الغنائم تتقسم 5 أخماس، 4 أخماس بيتوزعوا على بيت المسلمين، والخمس الخامس لآل بيت رسول الله، لأنه ما بيجوز عليهم صدقة، لآل بيت رسول الله وذوي القربى إلى آخر الآية: فإن خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فكان عنده شوية بقايا، فبنته بعتت سيدنا علي وسيدنا العباس، عمه وابن عمه، لعند مين؟ لعند أبو بكر، قلت لهم قولوا له بدي ورثتي، بدي حقي من الميراث. بس أنا حوقف هون وحرجع أكملها بالشبهة اللي بعدها. فسيدنا علي، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رفض، قال لا ما بتاخذي أنت هذا الميراث. ليش؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بس فاطمة رضي الله تعالى عنها غضبت وتضايقت، ولكن سمعا وطاعة، وجلست في بيتها. وبدأ هنا عندها المرض. وهي متى توفيت؟ هي أول الناس من عائلة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بعده، بعد وفاة النبي بستة أشهر. ولو كان لك أحدا تحبه، زوجك أخي حتى نخرب المثال، وقالت لك أنا لا أحب فلانا، من بر الزوجة ومن كرم برك معها مش أن لا تعلمها أنك تجلس مع فلان، ولو كان الجلوس معه مش حرام. فكان علي رضي الله تعالى عنه منشغلا في تطبيب فاطمة، وكان إكراما لها ولحقها عليه لا يعلمها ولا يكثر الجلوس هو مع أبي بكر، ولكن كان يسمع كلامه وكان يبر بطلبه دائما، ولكن كان لا يجلس معه جلسات طويلة حتى لا تعلم فاطمة وتحزن رضي الله تعالى عنها. بعد ستة أشهر شو صار؟ توفت فاطمة. فشو عمل سيدنا علي؟ فبايع. هلأ نفهم شو يعني بايع، حتى ما يظن الصحابة إنه ست أشهر هاجر أبو بكر، يعني أنت ما بدك أبو بكر. فقام وبايع، بس ما بدنا نجتزئ كلمة بايع، بدنا نشوف شو عمل. قام وخطب خطبة كاملة في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبين سبب بعده عنه، ثم بايعه مرة أخرى، فتكون البيعة الثانية تأكيدا للبيعة الأولى. وفي عندنا حديثين متعارضين، حديث بالبيهقي أو بغير البيهقي، بابن كثير أظن غير نسيت وين، بس حديث صحيح يثبت أن عليا بايع في اليوم الثالث. وفي عندنا حديث بمسلم يثبت أن عليا لم يبايع إلا بعد ست أشهر. طيب إذا عندنا حديثين متعارضين، واحد بيثبت شيء واحد بينفي هذا الشيء، بعلم الأصول بعلم الحديث شو منقدم؟ المثبت يقدم على المنفي، الذي يثبت فعلا يقدم على المنفي، حتى أشرحكم هي طريقة تانية. في عندنا حديث بتروي عائشة، حديث البخاري ومسلم الصحاح، بتقول ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. وفي عندنا حديث ثاني صحيح بالبيهقي وغيره، بقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. شو بناخذ؟ لا يقدم الفعل. طب كيف نفسر النفي؟ انه هي لم تره هكذا، بس هو حد ما كان يبول قائما، اما اضطر في الخارج فالاصل عدم البول قائما، ولكن للضروره يبول المرء قائما. فاذا اجتمع حديثان منفي ومثبت، فقدمنا المثبت على المنفي. علم؟ هذه الشبهة الخامسة. ننتقل بعد للشبهة السادسة، اللي هي لما حرم أبو بكر فاطمة من الميراث، وهل كان علي والعباس وفاطمة لا يعلمون الحديث؟ معقول فاطمة عم تطلب ميراثه هي مش حقه، ومعقول علي يطلب ميراثه مش حقه، ومعقول العباس يطلب ميراثه مش حقه؟ شو رأيكم؟ طب ليه عم يطلبوا إذا لا؟ لا لا هني بيعرفوا، مثل هذا الأمر معروف، أمر ميراث. الله يفتح عليك، ممتاز. يرى علي رضي الله تعالى عنه والعباس وفاطمة أنهم أولى الناس بتوزيع هذا الميراث، هم يرون أنفسهم نحن هذا الميراث ليس لنا، ولكن نحن نوزعه على الأماكن المستحقة، هو للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا، ولكن نحن أولى الناس به فنحن نتولى توزيعه. وهذا اجتهاد منهم، وإن كان خطأ ولكن هم مأجرون عليه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه اجتهاده بأدلة يعلم بها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميراث يكون بتقسيم ولي الأمر. ليش؟ لأنه الآن علي موجود فاطمة، بس إذا الأمر سحب لقدام الأحفاد وأحفاد الأحفاد ممكن يأخذوا شيء لألون، وممكن يدخل شيء من حظ النفس في التقسيم. لذلك أن يكون رجلا بعيدا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الميراث، فهذا أولى وأفضل، وهذا ما أكده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكنه هذا اللين الهين السهل لم يترك الأمر هكذا، بعدما علم غضب فاطمة رضي الله تعالى عنها، فكان أولاً يكثر الكلام مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان يتودد إليه دائماً، واستأذن في آخر حياة فاطمة أن يذهب إليها، فأذن له علي رضي الله تعالى عنه، فدخل عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وطيب خاطرها، وبقي يكلمها حتى طاب خاطرها وحتى استرضاها فرضيت عنه، وهذا في الصحيح. ثم ماتت رضي الله تعالى عنها وهي راضية عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. والشبهة الأخيرة، وهي أكثر ما يذكر في هذا المجال وفي هذا الباب، هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه كان كما سماه الله جل جلاله ورسوله سيفا من سيوف الله، ما كان في جيش إلا انتصر به. ففتح خالد رضي الله تعالى عنه اليمن، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلي أحدا حتى يقسم الغنائم التي جاءت من المعارك والجهاد. فمن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وعندما وصل علي رضي الله تعالى عنه استلم الغنائم من سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، وعندما استلم الغنائم ما رضي علي رضي الله تعالى عنه أن يقسمها مباشرة في أرض اليمن، إنما أراد أن يقسمها عندما يرجع إلى المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من مجموعة من الصحابة أن يحملوها أمانة ليس حقا لهم، أمانة ويهاجروا بها من اليمن إلى المدينة، وكان رضي الله تعالى عنه هو الأمير عليهم، ومشوا في الطريق. وفي طريق العودة استعجل علي رضي الله تعالى عنه فسبق الجيش، وذهب لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجيش قادم، وعاد. فعندما عاد وجد مجموعة من الصحابة قد أخذوا من هذه الغنائم ولبسوها، إن هي حقنا وحقنا وحنتقسمها، بس ممكن أخذ لي أنا مثلا درع، الثاني يأخذ سيف، الثالث يأخذ ثوب، يعني يتجملوا قبل ما يفوتوا عند أهاليهم راجعين من الجهاد، حبوا يتجملوا بشيء من الغنائم قبل أن يدخلوا المدينة. فعندما عاد علي رضي الله تعالى عنه وجدهم بهذا الحال فغضب، وأمرهم أن يخلعوا كل شيء لبسوه من الغنائم، مش أنه والله بمرئها، ما هي إلهم خلاص لبسوه لبسوه، يعني خلاص نعتبرها إلهم. فأمرهم أن يخلعوا كل شيء وأغلظ عليهم في الكلام، ثم جمع الغنائم وأرجعها إلى المؤتمنين عليها. فوجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيئا في نفوسهم، تعرف سفر ومشقة وبعد، اليوم يكونوا الشباب خارجين ثلاثة أيام، يصير باليوم الثالث شوي نقار بين الشباب، ولك شيخ تنقنا يكون خارجين 40 يوم، بأخذ 40 يوم توصل الروح للحلقوم ملاقي الشباب، فما بالك لليمن، احنا مشحرين 40 يوم 3 أيام لليمن، واليمن 6 أشهر روحة، 6 أشهر مجي، ولا نساء ولا أولاد. فواحد من الصحابة اسمه بريدة راح عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن عليا فعل كذا وكذا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، يعني أنت كأنك ما سمعتني، إن علي فعل كذا وكذا. ثم قال له في الثالثة: يا رسول الله، إن علي فعل كذا وكذا. ثم جاء مجموعة أخرى من الصحابة وبدأوا يتذمروا على علي، وبدأوا يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم اعتراضهم على فعل علي، وكيف يفعل علي معنا هذا، ونحن من قاتلنا وجاهدنا وإلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر علي، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله تعالى عنه صاحب مروءة وصاحب كرامة وصاحب شهامة، والرجل الذي يكون بهذه الصفات بيكون حساس، كن من تكلم عليه بكلمة يتضايق منها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد كرامة علي رضي الله تعالى عنه، فوقف في منطقة، وكان الجيش عائدا، يقال لهذه المنطقة اسمها، وهي منطقة ما بين مكة والمدينة، وهي تبعد عن مكة أكثر من 250 كيلو، في منطقة اسمها غدير خم، وهي ما زالت موجودة. ثم قال بعدما وقف: علي مني وأنا منه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. السؤال: هل هذا إقرار من النبي لخلافة علي؟ وهل تعني كلمة اللهم وال من والاه أي أن النبي يقول للصحابة هو الخليفة؟ وما معنى الولي؟ وما الشبهات التي تدور حول هذا؟ إن كان في أعمارنا بقية إن شاء الله عز وجل، ليس الأسبوع القادم إنما الأسبوع الذي يليه، لأن الأسبوع القادم خارجين 3 أيام إن شاء الله عز وجل. فكونوا معنا، جزاكم الله خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.